بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على الطرق التي من خلالها يثبت العلة التي هي مناط الحكم وينبني عليها. وقد مر بنا أن من الطرق التي يثبت بها العلة النص، سواء كان النص نصا صريحا أو دل عن طريق الإيماء. فدلالة الإيماء كما مر بنا ستة أقسام. طيب، يقول الطريق الثاني من طرق إثبات العلة الإجماع. إذن العلة تكون إما منصوصا عليها نصا صريحا أو منصوص عليها بواسطة الإيماء، والإيماء أيضا راجع إلى دلالة النص، فإن دلالة النص تكون صراحة وتكون إيماء. والطريق الثاني بالإجماع. وإذا ثبتت العلة بالنص والإجماع فالقياس كما مر بنا من قبل يسميه العلماء قياسا جليا، يسميه العلماء قياسا جليا، لأن العلة ثبتت بالنص، لأن العلة التي عليها المدار. فإننا ألحقنا الفرع بالأصل في الحكم بواسطة تلك العلة، لما كان بين الأصل والفرع اشتراك في العلة ألحقنا الفرع الغير محكوم عليه شرعا بالأصل المحكوم عليه شرعا، الجامع بينهما العلة. طيب، يقول هنا القسم الثاني، وسنقتصر فقط في هذا الدرس على هذا القسم الثاني مع أنه صغير من حيث الحجم، لأن القسم الثالث طويل والكلام مرتبط بعضه ببعض ولا يتيسر فصل بعضه عن بعض. طيب، قال القسم الثاني أي من أقسام إثبات العلة، قال إثباتها بالإجماع. قال كالصغر للولاية، أي ككون الصغر علة للولاية. معلوم أن الصغيرة لوليها أن يجبرها على النكاح. الصغيرة التي هي قبل البلوغ كبنت 8 و9 و10، الصغيرة التي لم تبلغ بعد لوليها أن يزوجها بالكفر الذي يراه مناسبا لها من حيث دينه وخلقه وأمانته. وهذا أمر محل إجماع أنه لا يعتبر رضاها، وكثير من أهل العلم يرون أن ذلك خاص بالأب فهو الولي المجبر، وبعضهم يلحق به الجد لكمال الشفقة في هذين، دون الأخ ودون العم ودون ابن العم وسائر العصبات، لأن الواحد من هؤلاء ربما زوجها بغير كفر ويكون له في ذلك مصلحة أو منفعة بخلاف الأب، فإنما عنده من الشفقة والحرص على ابنته لا يضيعه. وإنما قال العلماء بجواز تزويج الصغيرة مع أن رضاها غير معتبر في مثل هذا ولا تدرك هي مصلحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وهي دون البلوغ، زوجها أبوها. وهذا هو العمدة لإجماع أهل العلم في هذا في هذه المسألة. قالوا ولأن هذا الكفر قد يفوت على الصغيرة. طيب، الصغيرة قد تكون بنت سنة، بل قد تكون بنت شهر، بل قد تكون بنت يوم واحد. فرق طبعا بين كون هذه صارت زوجة وبين كونها يمكن منها الرجل. لا يمكن منها الزوج إلا بعد أن تكون صالحة لذلك، لكن العقد يترتب عليه أحكام شرعية. صارت هذه زوجة ولو كانت بنت يوم واحد صارت زوجة له، لو مات ولها مال يرثها الزوج، لو مات الزوج فإنها ترثه. يترتب على ذلك من أحكام المصاهرة ما يترتب. فأمها وإن علت صارت محرمة على الزوج بمجرد العقد إلى الأبد. هذه الزوجة الصغيرة لو مات زوجها صارت محرمة على أبنائه وصارت محرمة على أصوله إلى الأبد بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد. المهم أنه يترتب على هذا أحكام شرعية. فهذه الصغيرة قد يفوت الكفء، قد يكون هذا كفءا ولو كان كبيرا، ولو كان بينه وبينها فارق من حيث السن، لكن لأن هذا مبرز في الدين في العدالة مع دينه وعدالته، له جاه له مال له سلطان، مثله يرغب فيه ويطمع ويخشى أن يفوت، فحينئذ قد يزوجها أبوها. وقدامة ابن مضعون جاء إلى الزبير وهو في مرض الموت، وقد ولد له فطلب منه أن يزوجه هذه التي ولد، بشر الزبير وهو في على المرض، فقدامة موجود، فقال زوجنيها. فقيل له صغيرة زوجها وأنت كبير في السن. قال إن مت فأحب من ورثني ابنة الزبير، وإن بقيت فهي امرأتي. فزوجها الزبير مع أنها في المهد وقدامة يعني صحابي كبير. فكذلك أيضا يعني قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مثل هذا وكلام العلماء. وفي هذا رد على دعاء تحرير المرأة وحقوق المرأة الذين يعقدون ما أقول مؤتمرات بل مؤامرات لمناقشة ما يقال له أو ما يسمى بالزواج المبكر. وعندنا في اليمن على سبيل المثال الزواج المبكر في اليمن وغير اليمن أكثر، ينبغي لو كانوا صادقين حريصين على مصلحة الرجال والنساء، لكنهم حريصون على إفساد أعراض المسلمين وعلى بث الشر والفاحشة في بلاد المسلمين. وإلا الذي يحتاج إلى مناقشة الأنوثة في جانب الرجال والنساء على حد سواء، ما هي الأسباب، ما هي الدوافع، ما هو العلاج. أما مسألة الزواج المبكر الآن أندر من النذر أن تتزوج المرأة بعد بلوغها مباشرة، فضلا عن كونها تتزوج وهي في المهد أو الحضانة أو أنها طفلة صغيرة. ثم إن الشرع وإن أجاز تزويج الصغيرة لكن لا يمكن منها الزوج إلا إذا كانت صالحة لذلك، لا ضرر ولا ضرار، ولأنه يترتب على ذلك أحكام شرعية أخرى. ومما يدل على جواز زواج الصغيرة قول الله عز وجل إضافة إلى ما سبق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. شاهد أن اللائي لم يحضن يعني مطلقة قبل البلوغ، فكم عدتها؟ ثلاثة أشهر. هذه المطلقة قبل البلوغ معناه أنها تزوجت، لأن الطلاق فرع الزواج. لو لم يكن هناك عقد شرعي صحيح ما ترتب عليه الطلاق، فإذا ترتب عليه الطلاق وصح فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر، لأنها لم تحض بعد، فليست من ذوات الأقراء. على كل حال الذي يتعلق بدرسنا هنا يقول: القسم الثاني أي من أقسام إثبات العلة إثباتها بالإجماع كالصغر للولاية. ما سبب ولاية الأب ولاية النكاح وجواز إجبارها على النكاح؟ صغرها. كذلك أيضا الولاية على الصغير مطلقا، الولاية على الصغير مطلقا حتى لو كان هذا الصغير عنده مال، فولاية أبي ما يتصرف الصغير بمال، يكون له ولي ناظر على ماله ينظر في المصلحة، لأن هذا صغير ولا يدرك مصلحته. والعلماء يقولون يلحق بهذا يعني الولاية على الصغيرة والولاية على مال الصغير ثابت إجماعا. ما الذي يلحق به؟ لو كانت الصغيرة ثيبا، صغيرة قبل البلوغ تزوجت صلحت للزواج دخل بها ثم طلقها، صارت إيش؟ ثيبا، ومع ذلك لا زالت إيش؟ صغيرة، لا زالت صغيرة. الثيب يلحق بالذكر في مثل هذا، لأن يعني أباها أو جدها حريص على مصلحتها ولئلا يفوتها الكفء وما أشبه ذلك. أي قال إثباتها بالإجماع كالصغر للولاية، أي كون الصغر إلا للولاية، ولاية النكاح وولاية المال. قال: واشتغال قلب القاضي عند استيفاء النظر لمنع الحكم، يعني أن الغضب مانع للقاضي من القضاء، وهذه العلة، هذه العلة كما مر بنا في الدرس الماضي، ليس الغضب هو العلة، لكن مضمون الغضب، وهو ماذا؟ تشويش الذهن الذي يمنعه من استيفاء النظر في الحكم الشرعي الذي يطالب أن يصدر فيه حكما. فإذا كان القاضي غضبانا فإن هذا الغضب يحول بينه وبين استيفاء النظر حتى يحكم حكما مطابقا ويلحق به غيره، يعني كل ما كان مشوشا لذهن القاضي فإنه يلحق بهذه العلة المجمع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. العلة تشويش الذهن، هذه العلة مجمع عليها بين العلماء، يلحق بها غيرها، شدة الخوف، شدة الفرح، كون هذا القاضي في غاية من النعاس، كون هذا القاضي عنده استطلاق في بطن، هو يجي يريد دورة في المياه خايف يفعلها على نفسه واحد، يعني أفتونا مأمورين، من أين أفتونا مأمورين في مثل هذا؟ والقاضي في غاية من التشويش، هناك من يطارده ليقتله، يطارد القاضي يطلق الرصاص والقاضي مختبئ تحت الطاولة، وهذا يريد أن يقتل القاضي، ويأتي إنسان من هنا فأرجو الجواب بيني وبين، يعني خصومة بيني وبين غير خصومة، ما هو الحكم في ذلك؟ أو امرأة تدعي أو رجل يعني يسأله عن حكم، فمثل هذا يمنع القاضي من استيفاء النظر. فعلى كل حال هذه العلة ثبتت بالإجماع. الصور بالنسبة للولاية تشويش ذهن القاضي المانع له من استيفاء النظر بسبب الغضب، هذا ثابت بالإجماع. قال: وإثباتها بالإجماع كالصغر للولاية واشتغال قلب القاضي عند استيفاء النظر لمنع الحكم، أي أنه علة لمنع القاضي من الحكم لأن هذا يمنعه من استيفاء النظر. قال: وتلف المال تحت اليد العادية للضمان، أي علة للضمان. يعني الآن رجل غاصب، رجل منتهب، أخذ المال بغير حق، أخذ سيارة نهبها قاضع طريق، أو جاء وغصبها على آخر ضعيف، سواء سيارة أو طعام أو شراب أو ثياب، أي شيء من المال أخذه، صار المال في يد من؟ في يد الغاصب. هذا الغاصب سرق المال من يده، سرقت السيارة التي غصبها، جاء إلى هذا وقال: سامحني السيارة سرقت التي غصبتها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن على كل حال، سواء كان متعديا مفرطا يضمن على كل حال، لأن يده يد عدوان، بخلاف الأمين. أنت وضعت سيارتك أمانة عند شخص، وضعت ذهبا، وضعت مالا، وضعت سلاحا، وضعت طعاما شرابا، أي مال وضعته عند شخص أمانة وديعة، ثم تلف، يضمن أو لا يضمن؟ إذا كان غير متعدي ولا مفرط فإنه لا ضمان عليه. قد مر بنا من قبل أن التعدي ترك فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ. لو أنك أرسلت شخص يقول لك: أنا سأذهب إلى صنعاء، قلت له: هناك شخص في صنعاء من إخواني عندي له مال، هذه 100,000 أريد أن توصلها إليه، أمانة. أنت الآن مودع مؤتمن، أخذت المال وضعته في جيبك حرز المال، أو وضعته في حقيبتك، بينما أنت في الطريق عارض قطاع طرق لك ولرفقتك وسلبوكم ما عندكم، هل تضمن هذا المال الذي أتمنت عليه أو لا تضمنه؟ لا تضمن، لأنه ذهب بغير تعدي ولا تفريط. لو كان 100,000، لو كان 1,000,000، لا تضمن من ذلك شيئا. وضع عندك أمانة في البيت، احترق البيت أو سرق البيت، وقد وضعتها في حرز مثلها، لا ضمان عليك، لأن غير متعد ولا مفرط، ولأن يدك يد أمانة مبنية على إذن صاحب المال. لكن الغاصب والمنتهب يده يد عدوان، لو أن هذا المغتصب أخذ عليك مال بالقوة، وفي الطريق عرض قطاع طرق أخذوا عليه المال، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. وإن قال قطاع الطرق أخذوه بالقوة، نقول أنت أخذت المال أيضا كذلك، أخذته غصبا وظلما وعدوانا تضمن، سرق منك، احترق، غرق، ضاع، تضمن على كل حال، لأن يد المتعدي علة للضمان، يضمن على أي حال وعلى أي تقدير. ولهذا قال تلف المال تحت اليد العادية للضمان، أي علة للضمان في الغصب، فيلحق به السارق لاشتراكه ما في الجامع. ما هو الجامع؟ أن يد السارق ويد الغاصب ويد المنتهب كلها يد معتدية، يد عدوان. السارق لو أنه ألقي عليه القبض وحكم القاضي عليه بالقطع، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن المال وإن قطعت يده. القبض حق لله والمال حق للآدمي. ولذلك العلماء يقولون لو أن حد السرقة ثبت ليس بالبينة شهادة عدلين، لكنه ثبت بالإقرار، أقر عند القاضي، القاضي حكم على هذا السارق بقطع يده، فما كان منه إلا أن أنكر رجع عن إقراره، وقد أقر أنه سرق مال فلان. قال الإقرار ينفعه في سقوط الحد لأنه حق لله، ولكن الإقرار لا ينفعه في ثبوت حق الآدمي عليه. أقر أنه الذي سرق مال فلان، قلنا ثبت المال، رجع عن الإقرار سقط القطع، إذا بقي على إقراره قطعناه وضمناه مال الآدمي. طيب هذا السارق الذي سرق المال سرقه ثم ابتلي بسارق يعني أشد خطورة منه، سرقه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن يده يد عادية ظالمة. طيب إذن الضمان علة، الضمان التعدي علة للضمان في يد المنتهب والغاصب بالإجماع، بالإجماع التعدي علة للضمان بالنسبة للغاصب والمنتهب إجماعا. إذن هذه العلة ثبتت بالإجماع، ملحق به بالمنتهب والغاصب السارق. إذن الغاصب أصل والسارق فرع، حكم الغاصب أنه يجب عليه الضمان، العلة في ذلك التعدي. حكم السارق إذا تلفت العين في يده الضمان، قياسا على من؟ قياسا على المنتهب والغاصب، الجامع العدوان، العلة الجامعة بينهما العدوان. إذن عندنا أصل مجمع على علته، والفرع ثبتت علته بالاستنباط، وجدنا العلة في الفرع، علة الأصل المجمع عليها موجودة في الفرع، فألحقنا هذا الفرع في الأصل بماذا؟ بالحكم، بسبب اتفاقهما في العلة. طيب قال وتلف المال تحت اليد العادية للضمان، أي علة للضمان في الغصب، فيلحق به السارق باشتراكهما في الجامع. وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، يعني طبعا الكلام لأن الكتاب مختصر فيحصل الاختصار الذي يحتاج إلى يعني أحيانا رجوع إلى الأصل وأحيانا إلى مزيد إيضاح. الآن هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الميراث لمن؟ للأخ الشقيق إجماعا، الميراث للأخ الشقيق إجماعا. لماذا؟ لأنه مدل إلى الميت بقرابتين، اتفق الأخ الشقيق والأخ لأب في الإدلاء بقرابة الأب، زاد الأخ الشقيق بماذا؟ بالإدلاء بالأمومة. فالأخ الشقيق والأخ لأب أدليا إلى الميت من جهة الأبوة، زاد الشقيق مع الأبوة ماذا؟ الأمومة. فهذه الزيادة أثرت في الاستحقاق، فالأخ الشقيق إذا اجتمع مع الأخ لأب فكلاهما عاصب، لكن عصوبة الشقيق مقدمة لأنه ماذا؟ أقوى، هما الآن استويا في ماذا؟ في الجهة، وكذلك أيضا في الدرجة، في الدرجة. ألم يمر بنا كلام الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة على الآن الجهة واحدة جهة الأخوة، الدرجة واحدة، كلهم أخوة، ليس واحد أخ والثاني من أخ. فحينئذ ننظر الأقوى، الأقوى هو الذي يدلي بقرارتين، القوة يكون تصور هذا في العمومة وفي الأخوة، فهذا يدلي بالقرابتين. أما الأبناء ما يتصور ابن شقيق وأب لأب ولا أب شقيق وأب لأب، وإنما يكون هذا في الأخوة والعمومة. فحينئذ الأخ الشقيق مقدم إجماعا، مقدم إجماعا لأنه مدلل بجهتين. قال وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، فكذلك في النكاح. يعني الآن امرأة تريد أن تتزوج وقرابتها هم أخ شقيق وأخ لأب، من وليها في النكاح؟ الأخ الشقيق، كما قدم في الإرث يقدم أيضا في ولاية النكاح، لأن ولاية النكاح الولي والعاصب، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فإننا نقدم الأقرب فالأقرب، ولا شك أن الشقيق مقدم على الأخ لأب. إذن ما هو الأصل في هذه المسألة؟ الإرث، التقديم في الإرث. ما هو الفرع؟ التقديم في ولاية النكاح. ما هي العلة الجامعة؟ القوة، القوة في الشقيق، الشقيق أقوى من الأخ لأب لأنه مدلل إليه بماذا؟ بقرابتين من جهتين، مدلل إليه بالأبوة وكذلك أيضا بالأمومة، فإنه صاحب الجهتين مقدم على صاحب الجهة الواحدة. طيب، قال رحمه الله تعالى وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، فكذلك في النكاح. قال والصغر أثر في ثبوت الولاية على الذكر، فكذلك في الثير. يقول والصغر أثر في ثبوت الولاية على الذكر. البكر كما مر بنا يجوز لوليها أن يجبرها، يعني أن يزوجها دون اعتبار رضاها لأنها صغيرة، لأنها صغيرة. طيب صغيرة البكر الأمر محل اتفاق. طيب صغيرة وثيب مثلها، الجامع بينهما ما هو؟ الصغر. الجامع بينهما الصغر، يعني هذه غير بالغة وهذه غير بالغة. طيب ثيب غير بالغة؟ نعم ثيب غير بالغة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي بنت كم؟ بنت 9، بنى بها وهي بنت 9 سنين، وخطبها وهي بنت 6. فيمكن أن تكون امرأة ثيب قبل البلوغ. فحينئذ يعني الأصل هو البكر والفرع هو الثيب. طيب قال والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة الاتفاق عليه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا مستدل ومعترض في مسائل القياس، قد مر بنا بعض مسائل النقض، وسيأتي معنا الأسئلة الواردة على القياس، الأسئلة الواردة على القياس، لأنه عندنا مستدل ومعترض. المستدل هو القائس الذي ألحق الفرع بالأصل، هذا المستدل. المعترض الذي لا يوافقه على ذلك يقول لا هذا القياس غير صحيح. الآن عندنا المستدل يقول المطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، يعني إذا كان الأصل منصوصا عليه مثل ما سبق، مثل الإسكار علة لتحريم الخمر، هذه العلة منصوص عليها أم لا؟ منصوص عليها. لو جاء شخص، لو جاء شخص وقال أنا أريد أن تبينوا لي أن هذه العلة التي هي الإسكار مؤثرة فيما يتعلق بتحريم الخمر، قلنا هذا أمر منصوص عليه، الشرع نص على هذه العلة، ما يحتاج أن أشرح لك أنا أبين لك أنها مؤثرة وغير مؤثرة. دعواك غير مسموع، دعواك غير مسموع، كلامك هذا غير مقبول. أنت الذي ينبغي أن تبين لنا أن الإسكار غير مؤثر في التحريم، أما أنا أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مشكل خمر، فقد نص الشرع على هذا. هنا أيضا العلة التي هي محل إجماع، أجمع العلماء على أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في التعصيب بالإجماع، لأنه العلة لأنه مدمن بقرابتين. يأتي إنسان ويقول أثبتوا لي أن هذه العلة مؤثرة في هذا الحكم، قلنا دعوة غير مسموعة، لأن العلة ثبتت بماذا؟ بالإجماع. وإذا ثبتت العلة نصا أو إجماعا ما يقبل، ما تسمع دعوى من يدعي أو من يطالب بإثبات تأثير العلة على الأصل في الحكم. أثبتوني أن هذه العلة هي سبب الحكم، أن الأخ الشقيق إنما قدمناه على الأخ لأب لأنه مذنب بقرابتين، قلنا هذا محل إجماع، دعوى غير مسموعة ولا مقبولة. هذا معنى كلامه. قال والمطالبة بتأثير الوصف اللي بين العلة في الأصل اللي بين الركن الأول من أركان القياس، قال ساقطة للاتفاق عليه. الاتفاق على ماذا؟ على العلة أو الوصف، على أن هذا الوصف هو مناط ذلك الحكم، وأنه السبب الذي لأجله بنى الشرع الحكم. فحين يقول المطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، يعني ما هي العلة في سقوط دعوى المعترض على المستدل؟ العلة أن السبب في ذلك أن هذه العلة محل اتفاق وإجماع، فكوننا نثبت لك أنها مؤثرة هذا يعني هذه الدعوة غير مسموعة ولا يلتفت إليها. قال وفي الفرع أيضا، يعني أيضا الأصل الذي ثبت علته بالإجماع وألحقنا به فرعا لأن علة الأصل موجودة في الفرع، كذلك أيضا لو جاء المعترض على المستدل وقال أثبت لي أيضا أن علة الفرع أثرت فيه، إن دعواك أيضا غير مسموعة لأن هذا الفرع ألحقناه بأصل مجمع عليه، مجمع على علته. فلو فتح هذا الباب لأنه يقول وفي الفرع لاضطرادها، يعني سيأتي كل أحد في كل قياس في كل فرع يقول أثبتوا لنا وعطلنا مسائل القياس، هذا أمر مضطرد. يعني لو فتح هذا الباب لتعطلت المسائل هذه في هذا الباب، لأن هذا مضطرد يمكنه أن يأتي ويطالبنا بإثبات تأثير العلة في الأصل وفي الفرع في كل مسألة فيها قياس، فلا يفتح هذا الباب ولا يمكن من هذه الدعوة طالما أن المستدل بماذا يطالب؟ المستدل يطالب بإثبات أن علة الأصل موجودة في ماذا؟ في الفرع، ليس مطالبا أن يقول وأنا أزيد على ذلك أثبت لكم أنها أثرت، طالما أن هذا الأصل محكوم عليه وعلته منصوص عليها أو مجمع عليها. هذه العلة التي حصل الإجماع على أنها سبب الحكم في الأصل موجودة في الفرع يلحقه به، يلحق الفرع في الأصل في الحكم بجامع العلة أو الاشتراك بما في العلة. قال وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام، يعني سنفسح بابا لا ينغلق فلا نسمع دعوة. قال فبيان عدم تأثيره على المعترض، يعني الذي يطالب بإثبات أن العلة غير مؤثرة في الحكم هو من؟ المعترض وليس المستدل. عندنا مستدل ومعترض، من هو المستدل؟ الذي قاس، من هو المعترض؟ الذي يبطل القياس ويقول القياس هذا غير صحيح. طيب المستدل يقول الأصل معلل بعلة مجمع عليها، وهذه العلة التي أجمع العلماء أنها مناط الحكم موجودة في الفرع، فأنا ألحق الفرع بهذا الأصل لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، فقال أنا ألحق الفرع في الأصل بالحكم لأن علة الأصل موجودة في الفرع. يأتي المعترض ويقول أثبت لي أن هذه العلة مؤثرة، قلنا هذا لو فتح هذا المجال أو هذا الباب لاعترض من شاء على ما شاء من هذه المسائل، طالما أن القياس طالما أن الأصل علته مجمع عليها لا تسمع دعواك في أن العلة أثرت على الأصل، ولا تسمع دعواك أيضا في المطالبة بإثبات تأثير العلة في الفرع، بل من المطالب؟ أنت أيها المعترض مطالب بماذا؟ بإثبات تأثير العلة أو بإثبات عدم تأثيرها؟ بإثبات عدم تأثيرها. نقول نحن الأصل أن هذه العلة إذا وجدت ففي الظاهر الأحكام الشرعية مناطة بهذه العلة، ولذلك قد مر بنا أن الشرع أناط الأحكام بالعلل وليس بالحكم، وأن العلل مظنة لوجود الحكمة، مثل تعليق الشرع أحكام السفر بالسفر لا بالمشقة، لأنه قد يوجد سفر ولا يوجد فيه مشقة، وقد يوجد مشقة ولا يوجد سفر. لو قلنا إن العلة في فطر المسافر هو المشقة، طيب والذي يشتغل في فرن، الذي يشتغل في منجم، الحمال الذي يشتغل في ساحل في غاية الحر والتعب، على هذا سنقول له أفطر طالما أن العلة هي المشقة. فالشرع علق هذا الحكم بأمر منضبط ظاهر وهو السفر. فحينئذ إذا جاء المعترض وأراد أن يبطل القياس ويدعي أو يطالبنا بإثبات تأثير العلة، قلنا له أنت المطالب بإثبات عدم تأثير العلة. الكلام واضح؟ انتهينا إلى هذا، والحمد لله رب العالمين.